ما جاء في أي المساجد أفضل؟ قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أي المساجد أفضل. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى: ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي ذر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بكتاب المساجد، وقد دلت النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض، وذلك مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا. ولذلك اعتنى أئمة الحديث بذكر هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الأخر التي تدل على تفضيل المساجد الثلاثة على غيرها: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأسلوب، ولم يجزم بأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وكذلك مسجد المدينة بالنسبة لغيره من المساجد الأخر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الحرام أفضل المساجد كلها، وقد دل على ذلك دليل الكتاب حيث بين سبحانه وتعالى أن المسجد الحرام هو أسبق المساجد كلها في هذه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فأخبر سبحانه وتعالى أنه أول المساجد وأول بيت وضع في الأرض، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه أفضل، لأن سبق الوجود يدل على السبق في الفضل، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفي المسجد الحرام فضيلة لا يمكن لمسجد على وجه الأرض أن يماثله فضلا على أن يفضله فيها، وهذه الفضيلة فضيلة الطواف بالكعبة، حيث إن الله سبحانه وتعالى خصه بالكعبة، وهذا التخصيص يقتضي زيادة الفضيلة والأجر. ولذلك قال طائفة من العلماء رحمهم الله كما هو مذهب الجمهور: إن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، لأن المعتكف في بيت الله يصيب فضيلة الطواف التي لا يمكن أن توجد إلا في ذلك المكان. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجه التفضيل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل منه 100. وهكذا بالنسبة لبيت المقدس حيث ينقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء رحمهم الله هل المسجد الحرام، هل مسجد الكعبة يماثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو أفضل؟ والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك المسجد الحرام من جهة المماثلة. وخالف بعض العلماء فقال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمسجد الكعبة سواء بسواء، فالفضيلة بينهما متساوية، فالفضيلة فيهما متساوية. بل أغرب بعض العلماء فشذ فقال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد الكعبة، وهذا قول مردود، فإن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض العلماء قال إن التفضيل فيه إشكال، فمنهم من يقول إن المسجد الحرام أفضل 100 مرة حيث إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000، والصلاة في مسجد الكعبة 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 فإنها في المسجد الحرام تكون 100,000. والذي دل عليه حديثنا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست 1,000 وحدها، بل هي خير من 1,000. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المضاعفة على أنها ليست خاصة 1,000، وأن الفضيلة لا تختص 1,000 لقوله عليه الصلاة والسلام خير من 1,000 صلاة، وخير بمعنى أخير. فهذا يدل على أنها ليست 1,000 وحدها، بل هي أكثر من 1,000. وحينئذ لا يعلم قدر الصلاة في مسجد الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة 100 عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بعض العلماء قد جاءت الرواية بالتحديد حيث بين أنها 1,000. والحاصل أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على رجحان مذهب جمهور العلماء بتفضيل مسجد مكة على مسجد المدينة. وقد استدل بهذا الحديث على مسألة ثانية، وهي تفضيل مكة على المدينة، والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن مكة أفضل من المدينة عند النظر والتأمل، إذ أن النصوص التي وردت في تفضيل المدينة إنما فضلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها ودعائه عليه الصلاة والسلام لها ولأهلها ولمن حل بها. وهذا تفضيل من وجه خاص لا يقتضي التفضيل المطلق الذي شرف الله به مسجده، الذي شرف الله به مسجد الكعبة وفضله على غيره من المساجد كلها. وقد تقدم ذكر هذه المسألة وأن الصحيح تفضيل مكة على المدينة، وكذلك في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة النكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم، فلما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا دل على أن المضاعفة والتفضيل لا يختص بصلاة دون صلاة، فيشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فكل من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شمله هذا الفضل، سواء كانت صلاته من النوافل أو من الفرائض. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة وبيت المقدس لا تختص بالفرائض بل تشمل النوافل والفرائض. وذهب أصحاب الإمام مالك رحمهم الله إلى القول بتخصيص المضاعفة بالفرائض دون النوافل، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس في شهر رمضان ليلة من الليالي، ثم تكاثروا ثم كثروا في الليلة الثانية والثالثة، فلما كانت الليلة الثالثة امتنع عليه الصلاة والسلام من الخروج، ثم أخبرهم في صلاة الفجر أنه لم يمنعه من الخروج إلا خشية أن تفرض الصلاة عليهم، وقال كما في الصحيح صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم أمر منه عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين حضروا، وهذا قد اجتمعت فيه ثلاث فضائل. قالوا أمرهم بالصلاة في بيوتهم، مع أنه اجتمعت لهم ثلاث فضائل: الفضيلة الأولى فضيلة المسجد من جهة المضاعفة التي دلت عليها السنة كما في حديثنا، والفضيلة الثانية فضيلة الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة وراءه، والفضيلة الثالثة فضيلة إحياء الليل، فإن صلاة الليل كما ثبت في الحديث أفضل من صلاة النهار. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم. قالوا فمنعهم من هذا وأمرهم أن يصلوا في بيوتهم، فدل على أن الصلاة في البيت أفضل من إذا كانت من النوافل أفضل أن تكون في بيت الإنسان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن النوافل والفرائض كلها تضاعف لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي، حيث لم يفرق بين النوافل والفرائض. ثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير، قوله فإن خير ليس المراد به إلغاء التفضيل الذي اشتمل عليه حديثنا، لأن الخيرية هنا منفكة عن مسألتنا لأنها متعلقة بالإخلاص، فالعبد إذا صلى النوافل في بيته كان أخلص لله عز وجل وأبعد عن الرياء، ولأن الصلاة في البيت فيها خير لأهل البيت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فالنوافل إذا كانت في البيوت أمرتها بالخير والبركة، ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرء في بيته لها خيرية، ولكن هذا البيان لم يشتمل على إلغاء الفضل المنصوص عليه في حديثنا، ومن هنا لا يصح أن يقال بالتعارض بين حديثنا وحديث صلاة البيوت، لأن القاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين نصين إلا إذا كان موردهما ومكانهما والحديث الذي اشتمل عليه واحدا، فحينئذ يقع التعارض. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مضاعفة الصلاة في مسجده ويخبر أن الصلاة في البيوت لها خيرية، فإنه لا تعارض بين الخبرين كما لا يخفى، وحينئذ يقال بالعمل بكلا النصين، فنقول الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام مضاعفة ولها فضيلة كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة في البيوت صلاة النوافل خير للعبد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولا نضرب النصوص بعضها ببعض، آمنا بجميع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وصدقنا كما صح به الخبر، وبناء على ذلك لا تعارض بين النصين. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا اسم الإشارة راجع إلى مسجده عليه الصلاة والسلام المعروف، وإنما أشار عليه الصلاة والسلام إلى مسجده حتى لا تدخل المساجد الأخرى التي أمر ببنائها عليه الصلاة والسلام في المدينة كمسجد قباء. وقال فقهاء الشافعية رحمهم الله هذا اللفظ، أعني قوله مسجدي هذا، يقتضي تخصيص المضاعفة بنفس المسجد القديم، فإذا زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تشغله المضاعفة. ومن هنا قالوا إن الزيادة لا تقع فيها المضاعفة، بل تختص بما كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع إلى أن المضاعفة لا تختص بالمكان الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، وإنما تشمله وتشمل الزيادة سواء وقعت من الصحابة أو من غير الصحابة. واستدلوا بأن الجميع يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الإجماع من الصحابة يدل دلالة واضحة على أنه لو زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الزيادة حكم المزيد، ودل على ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكذلك عثمان زادا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحفظ عن واحد من الصحابة أنه كان يفرق بين زيادتهما وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي. ولذلك نقول إن الزيادة تأخذ حكم المزيد، فكل ما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آخذ حكم الأصل، وتضاعف فيه الصلاة لأنه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة، خير في لغة العرب بمعنى أخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه وأفضل. ومنه قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي لا أخير ممن خصه الله بالحب. وقوله عليه الصلاة والسلام من ألف صلاة، أي أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخير من ألف صلاة في غيره من المساجد. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم إذا كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مقيما أو ساكنا، أن يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة صلاة الجمعة، فإنه إذا تأمل أكثر من ألف جمعة كم تساوي في عمره، فإنه لا شك أنه يحرص حرصا شديدا على أن يصليها في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسجد الحرام، فمن نظر إلى أن الجمعة فيه أكثر من 100,000 أو تعادل 100,000 جمعة كم تساوي في العمر، وكم عدد الجمع الذي يكون في السنة الواحدة، فإذا نظر إلى هذا الفضل العظيم حرص على غشيان الجمعة في المسجد الحرام مهما كلفه ذلك من العناء والنصب، طلبا لرحمة الله وفوزا برضوان الله. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغشون الجمعة من العالية عالية المدينة، وكانت تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 أميال، حرصا منهم على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للفضيلة الموجودة فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام هو مسجد الكعبة. واختلف العلماء رحمهم الله، هل التفضيل يختص بنفس المسجد أو يشمل مكة كلها فقال جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، إن التفضيل يختص بنفس المسجد دون مكة، فمن صلى داخل المسجد حاز الفضل، ومن صلى في بقية المساجد لم يحز. وقال فقهاء الشافعية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، التفضيل يشمل مكة كلها، فمن صلى في أي بقعة من بقع الحرم شمله هذا الفضل. واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى سمى مكة المسجد الحرام، ولذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، والمراد بالمسجد الحرام هنا مكة كلها فالله حرم قتالهم في مكة كلها. والذي يترجح والعلم عند الله أن التفضيل في ظاهر النصوص يشمل مكة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحديبية يدخل إلى حدود الحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه صلى بالمحصب قريبا من المسجد، صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر، فلو كان التفضيل يختص بالمسجد لما ترك ذلك والمسجد قريبا منه، فدل على أن التفضيل يشمل مكة كلها. والأفضل والأكمل للإنسان أن يحرص على أن يصلي في نفس المسجد طلبا لهذا الفضل. وفي هذا الحديث دليل على فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث خصه الله عز وجل بهذه الفضيلة دون المساجد حاشا البيت الحرام. وقد داءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الخصوصيات التي خص بها مسجده عليه الصلاة والسلام. ومما خص الله به هذا المسجد المبارك أن ما بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، والذي عليه المحققون أن هذا الحديث يدل على فضل الصلاة في روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا اللفظ على أن الحرص على الطاعة فيها سبيل لدخول الجنة. فهو كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. فهذا يدل على فضل الطاعة في هذا الموضع، حيث ثبت النص بتفضيله على غيره من المسجد. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن الروضة أفضل ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الجمهور. واختلفوا إذا أقيمت الصلاة المفروضة هل الأفضل أن يصلي في الصف الأول في التوسعة من المسجد، أم الأفضل أن يصلي داخل الروضة على قولين. فقال بعض العلماء الأفضل الصف الأول، وقال بعضهم الأفضل الروضة للحديث الذي ذكرنا. والذي يترجح والعلم عند الله أن الأفضل الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله في صلاة الفرض، ثم فضيلة الروضة تبقى في بقية الأوقات حاشا وقت الصلاة المكتوبة، ولا تعارض بين عام وخاص. فالأفضل أن يكثر المسلم من النوافل في هذا الموضع طربا لما فيه من الخصائص التي ثبتت النصوص بتخصيصه بها. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن منبره على ترعة من ترع الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منبري على ترعة من ترع الجنة. وهذه أمور ثبت بها النص نؤمن بها كما ثبت النص دون تحريف وتأويل، ونؤمن إيمانا جازما بأن الله على كل شيء قدير. فكما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه على ترعة من ترع الجنة، فإنه على ترعة من ترع الجنة يصدق من يصدق فله الخير، ويكذب من يكذب فيشقى ويهلك. فالواجب على المسلم أن يسلم بهذه النصوص الصحيحة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على الفضائل التي خص بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على تفضيل هذين الموضعين، أعني مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أفضل المساجد على الإطلاق. ثم ما بعدهما من المساجد من المسجد الأقصى ومسجد قباء ثبتت النصوص كما تقدم معنا بفضائل خاصة بالموضعين. فمسجد قباء يختص بأن الصلاة فيه بعمرة، ومسجد بيت المقدس ورد أن الصلاة فيه 500 كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وسيذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بفضائل المدينة، وسنبين إن شاء الله عند ذكرها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت وما يدل عليه من التفضيل. نسأل الله العظيم أن ييسر ذلك بفضله ومنه، وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان حتى ولو خرج إلى مسجد أفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد تكون نية الإنسان أن يذهب إلى مسجد أفضل، ولكن الناس لا تعلم ما في القلوب، ولو فتح الباب للخروج بعد الأذان لاسترسل أهل البدع والأهواء وأهل المعاصي، فاستخفوا بالصلاة وخرجوا وادعوا أنهم يخرجون إلى المساجد الأفضل. ولذلك الذي عليه العمل بنصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرخص في الخروج من المسجد إلا لمن طرأ عليه العذر من وجود انتقاض لطهارته، فإنه يضع كفه على أنفه كأنه به بأس ثم يخرج حتى لا يسيء به الناس الظن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أبكر إلى المسجد قبل الأذان أم أنتظر إلى الأذان لأصلي السنة في البيت ثم أخرج؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال المتقدم، جاء عن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: هذا، أما إن هذا قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يريد مسجدا أفضل فإنه يخرج قبل الأذان، لأنه إذا أذن المؤذن وأراد أن يخرج إلى المسجد الأفضل تعارض النهي مع الفضيلة والمستحب، والقاعدة أن النهي مقدم على الفضائل والمستحبات، ولذلك ينبغي عليه أن يبقى في المسجد ولا يخرج كما ذكرنا. وأما بالنسبة للخروج إلى المسجد أو أداء سنة الراتبة في البيت، هذا في تفصيل. إذا كان الشخص يريد أن يبكر فيدرك الصف الأول في المسجد ويدرك الصلاة تامة كاملة، فإنه يبكر ويصلي الراتبة في المسجد، لأن فضيلة الصف الأول وفضيلة تكبيرة الإحرام فضيلتان متصلتان بالصلاة نفسها، والسنة الراتبة منفصلة عن الصلاة، فإذا تعارضت الفضائل المتصلة مع الفضائل المنفصلة قدمت الفضائل المتصلة على المنفصلة. وينوي في قرارة قلبه لولا التبكير لصلى السنة الراتبة في بيته تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، إذا أمكنه أن يدرك هذه الفضائل ويصلي الراتبة في بيته ثم يعمد إلى المسجد ويدرك الصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام، فلا بأس حينئذ، يكون قد جمع بين الحسنيين، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان ساكنا بالمدينة فهل الأفضل أن يعتكف بالمسجد النبوي أو يسافر إلى المسجد الحرام ليعتكف فيه؟ أثابكم الله. إذا سافر إلى المسجد الحرام، المسجد الحرام أفضل، ولا شك أن ورود السنة بهذا اللفظ الواضح الذي يدل على أن الصلاة أفضل بمكة يدل دلالة واضحة على تفضيل المسجد الحرام والاعتكاف فيه. ولأنه إذا اعتكف في المسجد الحرام حصل فضيلة الطواف بالبيت، وهي فضيلة لا توجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمدينة فالمدينة لها فضل، ولكن لا يمكن أن تفضل على مكة، لأن النصوص واضحة ودل على أن بيت الله الحرام أفضل وأعظم وأجرى. وعلى كل حال العبرة كل العبرة بالقبول، فإذا تقبل الله عمله في المدينة فهو على خير، وإذا تقبل الله عمله في مكة فهو على خير، والمنبغي للمسلم أن يحمل هم القبول على كل حال. والله تعالى لا يعترض بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المدينة ولم يعتكف في مكة، لأن الجواب واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأعمال خشية أن يشق على الأمة. هذا أمر واضح جدا، لأنه لو تكلف الذهاب إلى مكة لأصبحت أمة في كل عام كأنها تحج حجتين، فتذهب إلى مكة من أجل الاعتكاف. ولكن صلوات ربي وسلامه عليه حينما رحم الله به الأمة ولم يعتكف بمكة، وإلا لحصل من المشقة على الناس ما الله به عليم. فعلى كل حال الأفضل أن يعتكف في مكة، لأن النصوص واضحة بتفضيل بيت الله الحرام الذي فضله وشرفه وكرمه، والمدينة خير وبركة. وقال بعض العلماء الاعتكاف في المدينة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. وجاء لفظ الصحيح: اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. وهذا الحديث استدل به المالكية على تفضيل المدينة على مكة، ولكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة. ودعوة الخليل كانت في الرزق وفي خير الدنيا والأمن، وبناء على ذلك لم تتعلق بالفضائل الخاصة الدينية. ولذلك قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة، لأن الفضائل الخاصة الدينية ثابتة لمكة قبل دعوة إبراهيم عليه السلام. وهذا أمر ينبغي أن يدقق فيه وأن يحرر. فدعاؤه: اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، راجع إلى الأرزاق والأقوات والأمن والخير، وهذا موجود ومنجوع في المدينة، فإن الله وضع فيها من البركة ضعفي ما وضع في مكة في بركة الرزق وفي بركة الأمن والخير. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في السفر لا تؤدى السنن الرواتب، فهل إذا سافرت إلى المدينة أو مكة فهل أصلي بنية الراتبة أو مطلق النافلة حرصا على تحصيل الفضل؟ أثابكم الله. المسافر لا يصلي من الرواتب إلا راتبة الفجر، وأما بالنسبة لراتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا يصليها المسافر إلا إذا نوى الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه فرق بين المقيم والمهاجر 4 أيام، فأذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام لأنهم تركوا مكة لله، فلما أذن لهم ب3 أيام دل على أن 3 الأيام لا تقطع صفة الهجرة والسفر، وأنهم إذا دخلوا في اليوم 4 المحظور أنهم يكونون في حكم المقيم، وهذا قطع للهجرة، وبناء على ذلك أخذ منه العلماء دليلا على أن المسافر إذا نوى الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج حكم بأنه في حكم المقيم فيصلي الرواتب منذ قدومه. بناء على ذلك فإنك لا تصلي الرواتب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عمله، وفي رواية كتب عمله. فالمسافر يكتب الله له رواتبه تامة كاملة، وهذا فضل المحافظة على الخير، حتى ولو كان من عادته أنه يصل رحمه في كل أسبوع، يختار قريب من أقربائه يزوره ويسلم عليه، وعنده أيام معينة لطلب العلم وأيام للصيام كيوم الاثنين والخميس، فإن أجورها تكتب تامة كاملة إذا كان محافظا عليها. ولولا قدر الله كان في عز شبابه وقوته وفعل، هذه فائدة المحافظة على العمل الصالح، فلو كان في عز شبابه وقوته حريصا على الطاعة حريصا على الخير يطلب علما أو يفعل عبادات من إحياء ليل أو صيام نهار، ثم ابتلاه الله بمرض أو ابتلاه الله ببلاء حال بينه وبين هذه الأشياء كتب له الأجر كاملا. ولذلك الشاب الصالح إذا شب على الأعمال الصالحة، والرجل إذا شب على الأعمال الصالحة ثم أدركه النشيب والكبر وضعف عن تلك الأعمال كان يذهب يصلي الجماعة في المسجد ولا يتركها في شبابه، وكان يصل الرحم وكان، فلما كبر عجز عن هذه الأشياء كتب الله له الأجر كاملا. ولذلك قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، فالله يكتب له أجر شبابه تاما كاملا. وهذه فضل، وهذا فضل المداومة على العمل الصالح وإثبات العمل الصالح. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان ديمة وإن قل. فالعبد الصالح إذا حافظ على الأعمال الصالحة سواء السنن الراتبة أو غيرها، وأصابه عذر من سفر أو مرض أو كبر، فإن الله يكتب له الأجر تاما كاملا. فالحمد لله على فضله وسعة إحسانه وبره، وهو الودود الرحيم، ودود لأنه يتودد لعباده، وهذا كمال إحسان منه وفضل جل جلاله وتقدست أسماء. ومع ذلك كله فهو أغنى ما يكون عن خلقه، وخلقه أفقر ما يكونون إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد ذكر مخصص لسجود الشكر أثابكم الله؟ لا أحفظ ذكرا مخصوصا في سجود الشكر، والذي عليه العلماء أن الأصل في السجود أن يسبح الساجد فيه ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل قوله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فقال: اجعلوها في سجودكم، ولم نفرق بين سجود الشكر ولا سجود السهو ولا غير من السجدات. فكل سجود يشرع أن يسبح فيه، يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه مناسب، وهو في موضع ذل، ذل في موضع عز، فيقول سبحان ربي الأعلى. وبالنسبة لسجود التلاوة ورد فيه دعاء مخصوص، والسجود العام في الصلوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية، وكذلك سجود النوافل كدعائه في سجود الليل: اللهم مقلب القلوب. على كل حال، سجود الشكر يسري عليه حكم الأصل، يسبح، ولو أراد أن يدعو في سجود الشكر فليدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسترة، ما مقدارها وما بعدها عن المصلي أثابكم الله؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل مؤخرة الرحم. وهذا قريب من ذراع، ما بين نصف ذراع إلى ذراع، هو مؤخرة الرحم. بعض العلماء قل نصف ذراع، وبعض أقصى ما ذكر أنه ذراع. مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. فالسنة أن يكون بهذا القدر من الارتفاع الذي هو نصف ذراع، ولو زاد قليلا فهو أفضل. ثم السنة أن يكون موضع السترة بعيدا عن السجود بقدر ما مر الشاس، وهذا يقارب الذراع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث سهل أنه كان بين أصل بين منبره عليه الصلاة والسلام وبين جدار المسجد قدر ذراع، قدر ما مر الشاس، وقال كان بينه وبين مسجده وجدار المسجد ما مر الشاس، هذا لفظ الحديث، قدر ما مر الشاس، وما مر الشاس يصل إلى ذراع يكفي لمرور الشاس. ومن هنا قالوا: لا تكون السترة قريبة ملتصقة بموضع السجود، لأن فيه مشابهة لعباد الأوثان، لأنهم يسجدون أمام الوثن مباشرة. والسنة إذا وضع السترة أن يضعها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، إذا كانت شاخصا كالعود والسهم فيضعها على حاجبه الأيمن أو يضعها على حاجبه الأيسر، ولا يضعها أمامه مباشرة فيصمد لها صمودا حتى لا يشابه عبدة الأوثان. والسنة في هذه السترة أن تكون ثابتة لا تتحرك، فإذا كان عودا غرزه، لأن أبا جحيفة رضي الله عنه كما في الصحيح قال: ثم ركزت له العنزة. فالأصل أنها تثبت في الأرض، وإذا كانت تستقر على الأرض كالكرسي ونحوه فلا بأس. فالسترة

وهذه هي الحالة التي يجوز أن يصير فيها المأموم إماما إذا لم يدرك مع إمامه الأول شيئا، لأنه لا يجوز للمأموم أن يصير إماما إذا كان مأموما، أما إذا كان لم يدرك شيئا فليس بمأموم من كل وجه، ولذلك يجوز إذا سلم الإمام أن يصبح إماما لغيره فيكبر غيره وراءه ويعقدان جماعة دون أن يسلم من الجماعة الأولى. وأما ما ورد في السؤال من قراءة التشهد، نعم إذا كبر الإمام للتشهد وأدركت التشهد الأخير فإنك تتشهد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن يدخل معه على الحالة التي وجده عليها، فإذا دخلت فإنك إن وجدته على تشهد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشهد معه. وكذلك قوله في حديث أبي هريرة المتقدم: ما أدركتم فصلوا، وقد أدركت التشهد فتصلي فتقول دعاء التشهد تاما كاملا والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من تنكب سبيل الهداية فكيف لي أن أدعوه إلى العودة إلى الله بأسلوب اللائق؟ أثابكم الله. نعوذ بالله من زيغ القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة. الابتلاء والعياذ بالله بالضلال لا نجاة منه إلا بالدعاء، فيكثر الإنسان من الدعاء أن الله يهديه، لأنه لا مهدي إلا من هداه الله. وإذا رأيت شخصا انتكس بعد هدايته وظل بعد طاعته فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تؤثر عليه تؤثر فيه. أولها تقوية يقينه بالله عز وجل، وإحياء الأمل في قلبه، وإذكاء جذوة الإيمان في نفسه، فتذكره أن الله رحيم بخلقه، وأنه حليم بعباده، وأنه إذا تاب وأناب أن الله يحب توبته ويفرح بتوبته، وأنه لا قنوط من رحمة الله ولا يأس من روح الله، فتفتح له أبواب الرحمات، وتذكره برحيم الأرض والسماوات الذي لا أرحم منه سبحانه وتعالى. فإذا فتحت في قلبه فتحت عليها أبواب الأمل في الله جل وعلا، عليك أن تقطعه عن الأسباب التي أردته وأغوته وأضلته. فإن كانت من قرين سيء فخذ بمجامع قلبه وقالبه إلى قرناء الخير ومجالس الصالحين، واعلم أنه سيقول لك: كيف أعود وقد فعلت؟ فقل له: يا هذا، إنك تعامل الله ولا تعامل عباده، وإنك تائب إلى الله ولم تتب لعباد الله، فما عليك ما يقوله الناس، ولا عليك فيما يتحدث فيه الناس، إنما عليك بنجاة نفسك وصلاح حالك، فتحيي في قلبي هذا. ولذلك ما يحس الشيطان عند وقوع العبد المطيع في المعاصي مثل قطع صلته بالله عز وجل، فأي ذنب يرتكب العبد الصالح يأتي ويقول له، كأنه يقول له: لا توبة لك، غيرك ليس بمطيع وأنت مطيع، فأنت ما دمت تفعل هذه العادة السيئة وتقع في هذا الذنب فلا توبة لك، لأنك تعرف الحلال والحرام وأنت مطيع، أنت غشاش، أنت تكذب على الناس، أنت منافق، أنت يريد عدو الله أن يقطع صلته. فإذا أراد الله بعبده خيرا قال له: اخسأ عدو الله، فإني وإن عصيت فإن لي ربا كريما ولي ربا حليما رحيما، ورحمة الله أوسع منك وأكرم منك، والله أرحم من أن يردني خائبا. فعندها يخسأ عدو الله ويفرح الرحمن، يفرح الله بتوبة عبده. الله يقول: إن الله يحب التوابين، ولو كان الإنسان من أصلح خلق الله وانغمس في المعاصي من أخمص قدمه إلى شعر رأسه وتاب، تاب الله عليه وتاب، أحب الله توبته، فلا يقنطك أحد من رحمة الله عز وجل من رحمة الله، ولا يأسك أحد من رحمة الله. ولذلك دائما تجد العبد المطيع إذا وقع في المعصية استولت عليه هموم قد لا تستولي على العبد الجاهل، وذلك كله لحرص الشيطان على إبعاده من الله عز وجل. وخذها قاعدة: لن تجد في قلبك أي شعور تسيء فيه الظن بالله عز وجل أو يسيء في مخلوق الظن بالله عز وجل إلا علمت علم اليقين أنه من الشيطان وليس من الرحمن، لأن الله عز وجل لا يعدنا إلا رحمة منه وفضلا. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن هذا الذي لم يعص الله جل وعلا؟ والله يقول: عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب ربه فتاب عليه وهدى، تاب عليه وهدى. فالله سبحانه وتعالى هو الأمل وهو الرجاء، فتفتح لعبد الله عز وجل باب الرجاء. الأمر الثالث: ألا تيأس، فإنه ربما رد عليك ردا سيئا، ولربما جفاك وقلاك، فتصبر وتحس أنك تفعل شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب منك أن تقول له ذلك، وأنك رسول من الله أرسلك له لكي تذكره برحمة الله عز وجل، فإما سعيد يطيعك وإما شقي يعرض عنك، فما عليك إلا البلاغ، فتبلغ رسالة الله وتصبر وتصابر في الأخذ بمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فالحرص، كل الحرص على قطع الوساوس التي استولت على قلبه من أنه لا توبة له ولا رجعة له. فقل له: يا أخي، من هذا الذي يستطيع أن يدخل بينك وبين الله عز وجل؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يحجب عنك رحمة الله عز وجل؟ ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها. فالله إذا فتح أبواب رحمته على العبد، لن يستطيع أهل الأرض ولا أهل السماوات والأرض ولا الخلق جميعا أن يحولوا بين العبد وبين رحمة الله عز وجل. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلا طاعتنا تزيد في ملك الله، ولا معصيتنا تنقص من ملك الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من هو الغفور الرحيم؟ من هو الجواد الكريم؟ من هو الودود الحليم؟ سبحانه، لا إله إلا هو. والله جل وعلا يعلم أنك عصيت وأنك أذنبت، فقل له: الله يعلم أنك أذنبت وأنك ابتعدت عنه، ولكنه يحب منك الرجعة ويحب منك الإنابة ويحب منك التوبة. هل من رجوع إلى الله؟ هل من عودة إلى الله؟ يا أخي، تب إلى الله عز وجل، فإذا رأى منك الإشفاق ورأى منك الصدق أحبك. كثير من العصاة ينظرون إلى من يأمرهم بالخير نظرة قد لا تجدها في نفسك، فهو في الظاهر وإن أعرض عنك قد يكون في قلبه يحبك حبا جما، وقد ترى في الظاهر منه صدودا وإعراضا من شهوة استحكمت على قلبه، أو شبهة والعياذ بالله طمست نور الإيمان في فؤاده، ولكنه في قرارة قلبه يحس أنك تريد الخير له. فأحيي هذا الخير الموجود في قلبي حتى يصدق القالب مع القلب. فإذا جئت تتخلى عنه وتضعف ولا تصبر، فإنه لا ينفعه ما قلت له من القول، فعليك أن تجتهد. غاية الاجتهاد في الصبر والتحمل. كذلك أيضا عليك أن تعلم أن الأخذ بالأسباب التي تقرب إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون مبادرة وأن يكون بسرعة. فإذا جئت تأخذ عبدا عاصيا بعيدا عن الله عز وجل تريد أن تهديه، لا تسوف وتقول له: تب إلى الله عز وجل غدا تصلي مع الجماعة. لا، قل له الآن: يا أخي، أعلن توبتك الآن، تب إلى الله الآن، الموت يدهمك والأجل لا تدري، قد لا تقوم من مجلسك، قد يبادرك الموت في مكانك، فتذكر بالله عز وجل وتعاجل به إلى التوبة. والله سبحانه وتعالى يعين من استعان به سبحانه على طاعته ومحبته ومرضاته. وهنيئا ثم هنيئا لكل عبد صالح أشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الخير في العبد أنه إذا رأى العصاة والمجرمين سواء كانوا طائعين أو لم يكونوا طائعين أشفق عليهم وذكرهم بالله وأخذ بمجامع قلبهم إلى الله. لو أن كل عبد صالح مر على إنسان عنده معصية ذكره بالله لقل الشر وعظم الخير وانتشرت الرحمة في الأمة. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على دعوة هؤلاء. الوصية الأخيرة التي أوصي بها وأختم بها هذا المجلس المبارك أنه علينا واجب عظيم، وهو ألا ندخل بين هؤلاء وبين الله نقمطهم من رحمة الله أو نكون عونا للشيطان عليهم. فبعض الأخيار وبعض الصالحين نحسبهم ولا نزكيهم على الله يجتهدون اجتهادا خاطئا. فبعضهم إذا انتكس الشخص جلسوا يتحدثون بأخطائه ويشهرون به: فلان انتكس، فلان فعل، فلان فعل فلان فعل، فهؤلاء الذين هم من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان وعندهم معاصي وعندهم ذنوب، ينبغي أن نعلم أن معاصيهم لم تخرجهم من الإسلام، وعلينا أن نسعى جاهدين في تذكيرهم بالله والستر عليهم، وأن نعلم أن لهم حقا في الإسلام، فعلينا أن لا ننشر هذا السوء. وكلما وجدنا من شخص خطأ أو زلة أو شهوة أو شبهة أخذنا نشهر بها ونتكلم فيها، فالله الله الله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما بعث الله نبيه عليه السلام إلا رحمة للعالمين. والذي يستر وينصح مؤمن بالله، والذي يفضح ويشهر ويفضح فيه شبه من أهل النفاق. ولذلك قال بعض السلف: المؤمن يستر وينصح، والمنافق يشهر ويفضح. نسأل الله السلامة والعافية. فخذ بخير الأمور وأفضلها، فما رأيت من إخوانك من خير ذكرته، وما رأيت من سوء وشر سترته. نسأل الله العظيم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يأخذ بمجامع قلوبنا إلى طاعته، وهو أرحم الراحمين.